يبقى هنتكلم بقى عن استسلام همدان. همدان دي كان عليها واحد اسمه خسروشنوم. خسروشنوم الهمداني. خسروشنوم ده كان على احدى كتائب القادسية. كان على احدى الكتائب في القادسية. ولما خرج يزدجرد من حلوان ترك عليها حامية بقيادة خسروشنوم ده برضه علشان تعوق تقدم المسلمين لغاية ما هو يبعد ويهرب. وخسروشنوم هرب بعد ان قتل القعقاع ابن عمرو التميمي قائد المقدمة بتاعته وهو زنبدي. زنبدي خسروشنوم الهمذاني من همذان ده موجود في همذان. واول ما لقى المسلمون قادمون استسلم. استسلم على ان المسلمون يأمنوه وهو من اهل الجزية ويدفع لهم الايه الجزية. وضمن لهم استسلام همذان ودستي. بعد استسلام همذان استسلام الماهين. الماهين اهل الماهين دول بعد ما همذان سقطت وعلموا ان نعيم ابن مقرن المزني والقعقاع ابن عمرو التميمي دخلوا همذان. طب هنعمل ايه بقى؟ هيقدروا هم يقاوموا يعني؟ عملوا زي ما عمل خسروشنوم. الكبير بتاعهم في الماهين اسمه قارن. قارن تعالى يا مسلمون ايه المطلوب؟ حذيفه بن اليمان خلاص انا هستسلم زي ما عملت همذان. يبقى الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى دي تعتبر بعد نهاوند تأمين هذا النصر بهمذان و باستسلام همذان ودستي والماهين. الحمد لله تم جمع غنائم كبيرة جدا جدا جدا من نهاوند دي. سلمت الغنائم كلها إلى السائب ابن الأقرع صاحب الأقباض. سائب ابن الأقرع صاحب الأقباض. واستنى بقى المسلمون كمان اللي جاي لهم من همدان. سبحان الله هم مستنيين اللي هيجي لهم من همدان. واحد جاي اسمه هربز. هربز صاحب بيت النار. ما هم بيعبدوا النار الفرس. هربز ده صاحب بيت النار اللي بيعبدوه. هربز بيقول لسيدنا حذيفة بن اليمان أتؤمنني تديني الأمان على أن أخبرك بما أعلم؟ تديني الأمان وأنا أقول لك على حاجة أنا عارفها يعني يا حذيفة؟ ده هربز اللي بيقول لسيدنا حذيفة بن اليمان. قال سيدنا حذيفة وكان يقدر يقول له ولا أمنك ولا حاجة، ده أنا علقك وأخبط فيك وأعمل اللي أنا عايزه. قال حذيفة بن اليمان نعم أمنتك. قال هربز إن النخير جان. النخير جان مين النخير جان ده؟ النخير جان ده لو تفتكر بعد القادسية كان على اللسان اللي على الحيرة والكوفة، ولما تقدم نحو سيدنا زهر بن الحوية انسحب إلى الفنون المعسكرة في بابل وكان عليهم الفيرزان والنخير جان والبيرزان. لما انهزموا كلهم في بابل هرب الفيرزان إلى نهاوند فوضع يده على كنوز كسرى، وبقي النخير جان مع مهرام للدفاع عن المدائن. وكان سايب النخير جان قوة كبيرة جدا بين كوسي ودير كعب عليها شهريار. المهم انه هرب. هرب فقبل ما يهرب كان حاطط كل الخير اللي خده عند مين؟ عند هربز ده. فهربز بيقول لسيدنا حذيفة بن اليمان ان النخير جان وضع عندي ذخيرة لكسرى وأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت. يعني تأمن أنا ولا أقول لك عليه كمان؟ على أماني أنا وأمان من شئت. وافق سيدنا حذيفة بن اليمان. وريني بقى طلع. وراح هربز مطلع كل الذخيرة بتاعة كسرى من الجواهر والياقوت سبحان الله. وأرسل سيدنا حذيفة بن اليمان إلى سيدنا عمر بن الخطاب الخمس مع السائب بن الأقرع بعد نهاوند. كل الخيرات بقى اللي جت من نهوان واللي جت من همدان كذلك. وصل سيدنا السائب بن الأقرع إلى المدينة المنورة، سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: ما وراءك يا سائب؟ خير؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك بأعظم الفتح، واستشهد النعمان ابن مقرن المزني رحمه الله. ده سيدنا السائب بن الأقرع بيقول سيدنا عمر بن الخطاب، يقول سيدنا عمر بن الخطاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى عمر بن الخطاب ثم قال للسائب بن الأقرع: ومن ويحك؟ مين تاني؟ النعمان استشهد؟ قال له: آه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومين تاني؟ فقال السائب بن الأقرع: وفلان وفلان وفلان. بيقول السائب بن الأقرع: حتى عددت له ناسا كثيرا. ثم قال السائب بن الأقرع: والله يا أمير المؤمنين، ما أصيب بعده من رجل اللي هو النعمان بن مقرن المزني يعرف وجهه. في ناس كتير استشهدت بس والله مش عارفين مين دول، مش عارف أقول لك مين هم، يعني يمكن أنت مثلا ما تعرفهمش يعني. فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي: المستضعفون من المسلمين اللي هم ما فيش حد يعرفهم يعني، لا يضرهم ألا يعرفهم عمر ابن أم عمر، لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر. الله. المستضعفون من المسلمين اللي هم ماتوا ما حدش عارفهم دول، لا يضرهم ألا يعرفهم عمر. إيه يعني؟ هو لو عمر بن الخطاب ما عرفهمش يعني هم هيخسروا إيه يعني؟ لكن الذي أكرمهم بالشهادة اللي هو الله عز وجل يعرف وجوههم وأنسابهم، عارفهم كويس قوي. وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر، إيه يعني لو عرفتهم أنا هيعمل لهم إيه يعني؟ ثم قام عمر بن الخطاب ليدخل، فقال له السائب بن الأقرع: إن معي مالا عظيما. السائب بن الأقرع بيقول سيدنا عمر: إن معي مالا عظيما قد جئت به. ثم أخبرته خبر الصفتين اللي هم إيه؟ الشوالين اللي مليانين اللي جابهم هربد اللي كان حاططهم عنده النخير جان. فقال عمر: أدخلهما بيت المال حتى ننظر في شأنهما وألحق بجندك. سيبهم في بيت المال لغاية ما نشوف الشوالين دول نظامهم ايه. يلا ارجع ارجع الحق بالجنود هناك. بيقول الأقرع ابن السائب: فأدخلتهما بيت المال. فقال السائب ابن الأقرع فأدخلتهما بيت المال وخرجت سريعا إلى الكوفة، خرجت سريعا إلى الكوفة. ثم بات عمر ابن الخطاب نام. تاني يوم بقى أرسل عمر ابن الخطاب رسولا في أثري: اجري بسرعة اجري بسرعة، هات للسائب ابن الأقرع، هاتهولي بسرعة. فوالله ما أدركني حتى دخلت الكوفة. يعني سبحان الله، وصل له بعد الثاني ما راح الكوفة، وصل الكوفة خلاص، وإذا بالمرسال اللي بعته سيدنا عمر بن الخطاب للسائب ابن الأقرع يقول: الحق بأمير المؤمنين، فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك إلا الآن. ده بيقول تيجي بسرعة. فقلت: ويلك، ماذا ولماذا؟ ايه في ايه؟ قال: لا ادري لا ادري، والله ما ادري. لا. طب عايزني في ايه سيدنا عمر؟ ما انا كنت عنده لسه، وقال لي دخل الصفتين دول الشوالين المليانين ذهب دول وبتاع في بيت المال وديتهم. فبيقول السائب ابن الاقرع: فركبت معه حتى قدمت الى عمر. فقال عمر ابن الخطاب: ما لي ولابن ام السائب، بل مالي ابن ام السائب ومالي انا، مالي ومالك وانت ملك ومالي يا ابن ام السائب. قلت: وما ذاك يا امير المؤمنين؟ قال: خير، حصل ايه وانا عملت لك ايه؟ قال عمر بن الخطاب للسائب بن الاقرع: ويحك، ما ان نمت حتى جاءت ملائكه الله تسحبني الى زينك الصفتين. انت مشيت من هنا بعد ما قلت لك حط الصفتين دول في بيت المال، انت مشيت من هنا وانا نمت لقيت ملائكه جايه بتسحبني يودوني الى زينك الصفتين، الى الصفتين دول يشتعلان نارا، لقيتهم مولعين نار الشوالين دول. يقولون الملائكه بتقول لسيدنا عمر بن الخطاب لنكوي. قال عمر بن الخطاب للسائب بن الاقرع ويحك ما ان نمت حتى جاءت ملائكه الله تسحبني الى زينك الصفتين. انت مشيت من هنا بعد ما قلت لك حط الصفتين دول في بيت المال، انت مشيت من هنا وانا نمت لقيت ملائكه جايه بتسحبني يودوني الى زينك الصفتين، الى الصفتين دول يشتعلان نارا، لقيتهم مولعين نار الشوالين دول. يقولون الملائكه بتقول لسيدنا عمر بن الخطاب لنكوينك بها، هنولع فيك النار دول نكوك بيها. فاقول سيدنا عمر بن الخطاب ساقسمهما بين المسلمين، ساقسمهما بين المسلمين، ساقسمهما بين المسلمين. وراح قايم من النوم، فقال بقى سيدنا عمر لسيدنا السائب بن الاقرع فخذهما عني لا ابا لك، والحق بهما فبعهما في اعطيه المسلمين وارزاقهم، ابعدهم عني خالص مش عايزهم دول خالص. فباعهما سيدنا السائب بن الاقرع في الكوفه بألفي الف درهم، يعني 2,000,000. سبحان الله، شوف سيدنا عمر بن الخطاب حرصه على ان ما بقاش في بيت المال فلوس وتبيت الا لما تتوزع. دي صاحبه مين؟ صاحب الحق فيها دي، يبقى كانت لازم تتوزع. ولذلك لما شاف الرؤيه الجميله دي بعد جاب على طول السائب بن الاقرع وقال له الحق بهم على طول، فبيعهما في اعطيات المسلمين وارزاقهم. فباعهما في الكوفة بألفي ألف، يعني 2,000,000. كان المجرم أبو لؤلؤ المجوسي الله ينتقم منه مولى المغيرة بن شعبة، ده اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده، ده كان من أهل نهوان، ده كان من أهل نهوان، فأسره الروم في حربهم مع فارس. الروم بيقتلوا فارس، فالروم خدوه من فارس في إحدى الحروب، ثم أسره المسلمون من الروم. المسلمون بيقتلوا الروم فأسروه من الروم، يبقى كأنه جاء من فارس للروم للمسلمين. أبو لؤلؤ المجوس فكان في المدينة حتى قدم إليها سبي نهواند. سبي نهواند جاء المدينة المنورة، دول بقى بتوع بلده. فكان أبو لؤلؤ الفيروز المجوس المجرم لا يلقى منهم صغيرا ولا كبيرا من سبي نهواند دول الا لم يمسح بايده عليه على راسه ويبكي ويقول اكل عمر كبدي، اكل عمر كبدي. شوف عمل ايه في اهل بلدي، هو كان مولى للمغيره بن شعبه. وسبحان الله قبل ما يقتل سيدنا عمر المجرم ده ابو لؤلؤه الفيروز المجوسي ده، قبل ما يقتل سيدنا عمر بن الخطاب بثلاث ايام كان رايح لسيدنا عمر ويقول له يعني انا عايز اخفف شويه في الجزيه. يعني طب تدفع جزيه قد ايه؟ قال له درهمين في الشهر. فقال سيدنا عمر بن الخطاب وايش تعمل؟ شغلتك ايه؟ قال اعمل رحى، انا بعمل رحى كده اللي هي بصنع رحى اللي بتلف دي بالهواء وبتطحن. طب يعني درهمين في الشهر كتير عليك؟ فقال انا شايف انه مش كتير يعني. وبعدين طب استنى فرصه بقى، ما دام انت بتصنع رحى فان شئت فاصنع لنا رحى. طب ما تعمل لنا رحم صحيح كده ما دام انت يعني كويس في الموضوع ده. واذا بهذا المجرم ابو لؤلؤ الفيروز المجوسي ده يقول لعمر بن الخطاب قبل قتله بثلاث ايام، والله يا امي، والله يا عمر لاصنعن لك رحا تسمع بها المشرق والمغرب. والله ده انا هعمل لك حته رحى اسمع بها الشرق المشرق والمغرب. ثم انصرف واذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول والله لقد توعدني الفتى آنفا. الولد ده بيهددني، الولد ده بيهددني والله، كلامه ده تهديد سبحان الله. ولا كان في قانون طوارئ ولا يقبض عليه اشتباه ولا يقول ده بيهدد امير المؤمنين، لا اله الا الله. وبعدها بثلاث ايام كان طعنه بخنجر في ثلاثه نصل من ظهره، طلعوا الثلاثه من بطنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان يقال ان ابو لؤلؤة الفيروز المجوسي ده كان بيقعد مع الهرمزان دايما، عشان كده ابن سيدنا عمر قتل وقتل الهرمزان برضه. بعد نهاوند بقى رجع أهل الحجاز إلى حجازهم، وأهل البصرة إلى بصرتهم، وأقام حذيفة بن اليمان في أهل الكوفة بنهاوند. أقام بقى سيدنا حذيفة ابن اليمان في أهل الكوفة في نهاوند بعد الانتصار الباهر الذي أكرم الله عز وجل به المسلمين في نهاوند. هكذا انتهت معركة نهاوند، معركة الجبال، معركة المعارك، فتح الفتوح في شهر المحرم يوم الجمعة سنة 19 هجرية. بعد ذلك، بعد نهاوند بقى، هيحصل بقى انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. انسياح من الكوفة سنة 22 بقى هجرية، اللي هو غزو الشمال والشمال الغربي، اللي فتح بيه بقى المسلمون همدان والري وقومس وزرجان طبرستان أذربيجان والباب. ثم بعد ذلك انسياح من البصرة لفتح فارس اللي هي أردشير خرة فسا ودرابجرد وسطخ كرمان سجستان مكران خراسان.